بعض الأماكن مرات يعذبوا بعض الناس بآلات حق الكهرباء، يكونها مثلاً مذنب أو في بعض السجون وكذا يعذبون الإنسان بآلات كهربائية. لا ما يجوز هذا. لا إذا كان يستعقل هذا يعذب، مثل ما يقام حد قذف حد التعزير، أما التعذيب بالنار أو آيات كهربائية ما يجوز. أو قتله مثلا في السعر أو تقتله بتقطيع الأعضاء، إذا قتلته أحسن قتله.